السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول في تهذيب اللغة والصحاح واللسان: نجش ينجش نجشا. قال بتاج العروس: النجش أول نجش ينجش نجشا في تهذيب اللغة والصحاح واللسان. قال بتاج العروس: النجش بالتحريك لغة في النجش. شكون الأصل؟ النجش. وقال ابن صاحب المنير: نجش ينجش نجشا، والاسم النجش بفتحتين، يكون المصدر النجش بالسكون واسم المصدر بالتحريك. قال النووي في تهذيب الأسماء: نهى عن النجش بإسكان بفتح النون وإسكان الجيم. يقول: يسأل كثيرا عن بعض المشايخ وطلاب العلم الذين تغير منهجهم في السنوات الماضية، ولا أريد أن أذكر أسماء. السؤال: هل نتكلم فيهم أم نلتزم الصمت؟ والله السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. إن كانت لديك القدرة على نصحهم ومناقشتهم وبيان ما بان لك من الحق بدليله فهذا هو المتعين. أما زيادة القيل والقال وفلان وعلان، هذا من خشي شره وتعدى ضرره على المسلمين هذا يحذر منه. أما مسائل الاجتهاد وشيء يعني وجهة نظر ما أشبه ذلك، هذه تترك لمن يطيقها ويتحملها من الكبار. أما طالب العلم فدوره أن ينصح، لأن مثل هذه الأمور لا تقضي على الأفكار الموجودة الآن، إنما تزيدها. والكلام في المجالس لا يحل الإشكال، لكن من خشي عليه أن يتضرر ينصح، من خشي منه أن يتعدى ضرره ينصح، وبين له الحق بدليله. يقول: ما ضابط فرق الثمن الذي يثبت به الغبن؟ العلماء يستندون إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الوصية: الثلث الثلث كثير، إنما زاد من القيمة على الثلث إنه كثير، لما وصل الثلث زاد عليه فهو كثير يثبت به الغبن. إذا كان الناجش يريد إيصال السلعة إلى ثمنها سواء كان طرفا بالبيع أو خارجا عنه، ما حكم فعله وحكم البيع؟ يعني يوجد في بعض الصور أن يتضرر البائع بأن يتفق السماسرة في السوق على أن لا يزيد بعضهم على بعض فتباع السلعة بثمن بخس. مثل هذا بدلا من النجش يخوفهم بالله ويخبر البائع بأن هؤلاء تآمروا عليه وأن قيمتها كذا وأن تستحق كذا. يقول: نقترح أن يرسل الإخوان العاملون في الجوال الخاص أنه تغيرت طريقة درس البخاري، لأن كثيرا من الذين انقطعوا فيما نظن لا يعلمون بذلك، ولو علموا لعادوا للحضور. وما في شك أن لو الإخوان اللي أول ما بدأنا الدرس كلهم موجودون أعداد هائلة منهم، ثم أخذوا بسبب التطوير يملون، كثير من الناس يمل ينسحبون قليلا. وهذه عادة الدروس تبدأ بأعداد ثم بعد ذلك المال اللي يدب على الأخوان بسبب التطويل، لأن قطع المراحل والإسراع في الإنجاز هذا لا شك أنه منشط كقطع المسافات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في البخاري وشرحه باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، وكره ابن سيرين وإبراهيم البائع والمشتري، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا ويتعني الشراء. لا يشتري حاضر لباد، والنص لا يبيع، لا يبيع حاضر لباد، والنص الذي أورده تحت الترجمة لا يشتري حاضر لباد فيه ولا يبيع حاضر لباد، ثم بين أن الشراء في معنى البيع، كما أنه لا يجوز أن يبيع له الحاضر كذلك لا يجوز أن يشتري له. قوله باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، أي قياسا على البيع له أو استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء. قال ابن حبيب المالكي الشراء للبادي مثل البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بعض بعض على بيع بعض، فإن معناه الشراء. وعن مالك في ذلك روايتان. قوله وكره ابن سيرين وإبراهيم البائع والمشتري، أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في صحيح من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. قال محمد صدق، إنها كلمة جامعة. أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال عن مسيرين عن أنس بلفظ كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. وأما إبراهيم فهو النخعي فلم أقف عنه كذلك صريحا. قال إبراهيم إن العرب تقول بيع لي ثوبا ويتعني الشراء، هذا قاله إبراهيم استدلالا لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء والكراهة. وذكر المصنف الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة لا يبتع المرء على بيع أخيه، كذا للأكثر وللكشمين لا يبتاع، وخبر من معنى النهي، وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب. وكذا على قولي لا تناجشوا ثانيا حديث أنس. قوله عن محمد وابن سيرين قال نهينا أن يبيع حاضر لباد، زاد مسلم النسائي من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس وإن كان أخاه أو أباه، رواه أبو داود النسائي من وجه آخر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع، وأنه في قوة قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا قال رحمه الله باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. وهنا قال إيش؟ فإن تلقوا واشتري منهم فهو بالخيار، إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. وهنا يقول وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. وبعده حديث ابن عباس، سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا بأن حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا. وبعد ذلك عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام تلقي البيوع. ذكر حديث ابن عمر لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب النهي عن التلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وخداع في البيع والخداع لا يجوز. جزم المصنف أن البيع مردود، البيع أو النهي عن التلقي فلو عائد لذات المنهي عنه عن ذات البيع أو عائد لشرطه أو عائد إلى أمر خارج. البخاري رحمه الله تعالى وأن بيعه مردود. قال الحافظ جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار، يعني كما قال المصنف الخرقي لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره. أما كون صاحبي عاصيا آثما الاستدلال عليه بكون خداعا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة. ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح، على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح. وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصرات فإن فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع، وبكونه فصل ببيع الحاضر للبادي في أن يبيع له بأجر أو بغير أجر. دل عليه أيضا بحديث حكيم الحزام الماضي في بيع الخيار ففيه فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قال فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب. وقد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاها يصير بالخيار إذا دخل السوق. ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. الآن لما يفرق من بين هذه المسائل، مسألة المصرات ومسألة التلقي ومسألة النجش ومسألة بيع الحاضر للبادي ومسائل، لما يفرق بينها فيقال ببطلان بعضها كما فعل المصنف وصحة بعضها على إجازة المتضرر أو مع تعديل السعر والقيمة، لما تضطرب أقوال العالم الواحد في هذه المسائل التي ينبغي أن يكون مساقها واحدا، إما أن نقول تبطل كلها أو لا تبطل كلها، لأن النهي متساوي الأقدام فيها، لكن أنظار أهل العلم تتفاوت. حينما يقول لا يبيع حاضر لباد لا يكون له سمسار، إن كان له سمسارا بأجرة فيبطل البيع، وإن كان ما له سمسار بغير أجرة محتسب لا يبطل. هذا نظر، أن المتلقي محتسب لا يبيع حاضر لباد أن هذا محتسب وناصح، إذا كان سمسار فهو يبحث عن حظ نفسه. والمصرات النص فيها واضح، إن شاء أمسكها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردعه مع صاع. بقية المسائل هي اللي يمكن أن يكون فيها شيء من إما أن تعطى حكم واحد هو البطلان كما هو مقتضى النهي عند جمع من العلم وأنه يقتضي الفساد ومعروف عند الظاهرية وقول عند الحنابلة، بعض الحنابلة يقول بهذا، وإما أن يقال أن النهي عاد إلى أمن الخارج فالبيع صحيح نعم مع الإثم. هنا يقول وأجاز أبو حنيفة، قال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور، يعني نظير ما يقال عنهم في مسألة التحليل، قالوا هذا محتسب مع أن النص صحيح، النص صحيح في الوعيد في من حل الامرأة لزوجها ومطلقها ثلاثا بمجرد أو لمجرد التحليل لا نكاح رغبة. فهناك مسائل يجنح إليها الحنفية، إما متأولين للنصوص أو لأنها لم تثبت عندهم أو لأنها لم تبلغهم. هنا يقول: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين. ثم اختلفوا، قال الشافعي: من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار. من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار. وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. قلت: هو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب، وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ: لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فمن اشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقوله فهو بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر، إذا علم السعر ولو لم يقدم السوق. الآن سهل، وفي خيمته في البادية يتصل عليه أحد بالجوال يقول: ترى سلعة بيعت بكذا ويتستحق كذا. يعني إذا علم السعر هذا هو المقصود. وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان: أصحهما الأول وفي قال الحنابلة، وهذا فيما إذا ندم على بيع سلعته ولو بيعت بسعرها ما حصل عليه غبن وندم عليها، هل له أن يرد البيع بمجرد حديث لأن النهي ورد عنه، أو لا يرده إلا إذا تضرر؟ وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان: أصحهما الأول وبه قال الحنابلة. وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته من يخدعه، كان لإزالة الضرر عنه وقد بيعت بسعرها، هل في ضرر عليه؟ ما في ضرر عليه. لا، وإذا قيل أن النهي لأجل منفعة البائع خرج الآن. وهل إيش؟ وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفي رب السلعة. لذلك جنح الكوفيون والأوزاعي، قال: والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. فالملاحظ هو مصلحة ومنفعة البائع. واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب، وسيأتي الكلام على ذلك. وذكر المصنف أربعة أحاديث نعم جعلوا النهي مقتضي للفساد، جعلوا النهي مقتضي للفساد. ومثل هذا القول لا يجري على القواعد التي قررها أهل العلم في أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر، لأنه يبطل ببطلانه، يبطل ببطلانه كأنه بطل من أصله. البيع مردود، باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. يعني مردود إلى مشيئته ما يحسب أن بيعه مردود مجملة. ثبتوا ها؟ لا ما يلزم شهادته مردودة ووجوده مثل عدمه الفاسق، وبيعه مردود، بيع المتلقي مردود في حال التلقي مردود، فكلام البخاري كانه نظر إلى أن النهي عائد إلى ذات التصرف. وعلى كل حال مثل ما سمعنا أقوال أهل العلم، وننظر في بقية الكلام لأن البخاري أطال في هذا، ذكر عدة أبواب في التلقي. وقد ذكر المصنف في باب أربعة أحاديث، أوله حديث أبي هريرة قوله حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي قوله عن سعيد بن أبي سعيد والمقبري قوله عن التلقي ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا أم بعيدا، قريبا أم بعيدا، يعني الذي يتلقى الركبان قبل دخول البلد، وفي أثناء قبل وصوله إلى السوق، وفي طريق خرس قبل ما يلف على المعارض، قريب ولا بعيد؟ وهو من حيث المعنى والنظر يختلف ولا ما يختلف؟ ها؟ كيف؟ كيف؟ ما وصل خبر إلا الآن، يبي قبل ما يلف على المعارض بيمسك. يعني تفريط من البائع، تفريط من البائع، ولا ما بقى عليه شيء ويصل. ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا أم بعيدا، سواء كان لأجل الشراء منهم أم لا. وسيأتي البحث فيه ثانية حديث ابن عباس قوله حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى قوله سألت ابن عباس هكذا رواه مختصرا، وليس فيه للتلقي ذكر، وكأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث، فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر في أولي لا تلقوا الركبان، وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر، والقول في حديث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة، وقول لا تلقوا الركبان خرج مخرج الغالب، لأنه قد يقول لو كان مشاة، قد يقول قائل لو كان مشاة يجوز تلقى. نعم لا خرج مخرج الغالب، فإن في أن من يجلب الطعام يكون عددا، لو ركب واحد نعم عددا ركبانا ولا مفهوم له، بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم. قوله للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم، ويفهم منه اشتراط قصد التلقي قصد ذلك بالتلقي. فلو تلقى الركبان أحد للسلام سلام عليهم، أو الفرجة، أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ خرج للسلام نعم، وما خرج التلقي ولا خرج للبيع، لكن وخرج يسلم عليهم استقبلهم، فوجد معهم سلعة باع اشترى، أو خرج للفرجة لأنهم قوم جاءوا من بلد آخر عاداتهم وأعرافهم وألبستهم تشد الناظر، يشد بعض الناس ويجعله يخرج لينظر أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم. أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك، وهو الأصح عند الشافعية لأنه لا يختلف باختلاف القصد. خرجت واشتريت في مكان ليس محل الشراء يحصل فيه الغبن غالبا، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك، وهو الأصح عند الشافعية. وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع، لو أن جالبا في طريقه رأى رجلا خرج للنزهة أو لفرجة وقال له تعال عندي سلعة، أنا ما أدخل، ما لازم أدخل زحمات الرياض ولا وعلي وقت طويل، ولا أو يمكن ما أدرك السوق، أنا لا يمكن أجلس إلى الغد. فهو الذي طلب منه أن يبيع عليه. شرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع، ولو ابتدأ الجالب بطلب البيع واشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي. وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد، أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. ذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول. أنتم الحين تبدأ تدخلون وقدامكم 100 إشارة وزحمات، وتصرفون من الوقت والجهد والمال أكثر مما يطيح لكم، لا ويمكن بعد مخالفة مرورية ولا ساهر ولا شيء، تمنون أنهم ما جلبوا. نعم، في مؤونة حية، لسيما حياتنا اليوم مكلفة، حياة اليوم مكلفة، كثير من الناس يترك بعض مصالح من أجل هذا. وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. قد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لما وقعت له ولو لم يكن هناك تلقي. لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار، وإنما يثبت الخيار إذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجودا وعدما. وعلى هذا فالبيع صحيح، ويبقى أنه إذا وجد غبن يثبت الخيار للبائع وإلا فلا. طيب وجد غبن على المشتري، خرج وتلقى وخالف وارتكب الإثم، نعم، ثم اشترى ورجع على السوق لهم غبون، يثبت الخيار ولا لا؟ ظاهره الخيار يثبت ولا ما يثبت؟ ظاهره ان الخيار للبائع ايش؟ رجل سمع النهي عن تلقي الركبان وتعمد مخالفة النهي وخرج الى الركبان واشترى منهم ورجع للسوق الى والله بدل ما هي بألف اشتريها بألف ما تجيب ولا 700 ولا 600. هل يكافأ على المعصية؟ أحسن الله إليك، هل يكافأ، هل يعان على معصيته؟ يعني نظير الذي يترخص في سفر المعصية، يعني يمكن أن يقال هذا عقوبة له، يمكن أن يعاقب بإمضاء البيع عليه، ما يمكن يصير؟ ممكن. والله اللي يظهر منه ما يعان، خرج يعاقب بمثل هذا بإبطال حقه في الخيار. وثالث حديث ابن مسعود وقد مضى الكلام فيه، وقد مضى الكلام عليه في المصرات، والغرض من هنا قوله ونهى عن تلقي البيوع، فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي بما إذا كان لأجل المبايع. رابع حديث ابن عمر وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، فدلت الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أول السوق كانوا لا يتلقى حتى يدخل السوق. وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق بن المنذر وغيره. وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا، وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي. قوله ولا تلقوا السلع بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أي تتلقوا، فحذفت إحدى التاءين. ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وظاهر إطلاق الشافعي، وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص ثم اختلفوا، فقيل ميل، وقيل فرسخاني، وقيل يوماني، وقيل مسافة القصر، وقول الثوري. وأما ابتداؤها فسيأتي البحث فيه الباب الذي بعده. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ألا تؤيد القول ببطلان البيع؟ أحسن الله إليك. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، لكن هل هي كلية ولا أغلبية؟ لأنه جاءت إشارات تدل على مسألة الخيار في نظائر لهذه المسألة، تثبت الخيار في نظائر لهذه المسألة. باب منتهى التلقي. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى يبلغ به السوق، سوق الطعام. قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، ويبينه حديث عبيد الله عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. لهذا الطعام لا يباع في مكان حتى ينقل، والآن الموجود في الأسواق يؤتى بالسيارة محملة بالتمر فتباع، يحرج عليها وتباع، ثم المشتري يبيعها في مكانه بمكسب، صندوق مكسب ريال مثلا يبيع. هذا النهي نص فيه، سيما الطعام، مع أنه جاء النهي عن أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والتساهل في مثل هذا، الذين جعلوا العد قبض المعدود بعده، جر إلى ما يشبه الربا، دراهم بدراهم بينهما خيط رقيق، سلع موجودة في محلات عند أناس من 10 سنين 20 سنة ما غيرت، بعضها معفن وبعضها سوس وبعضها محترق، المقصود أنها كثير منها تالف. يجي الزبون يعد 1، 2، 3 كياس رز ولا طياق خام ولا شيء، يقول خلاص قبض، ثم تباع على صاحب المحل، يعني هو غير البيع الأول، يعني مسألة تورقي، تباع على طرف ثالث لصاحب المحل تعود إليه، وهكذا سنين. هذا الذي جرى إليه إيش؟ التساهل القبض، تساهل بالقبض، والمذهب فيه تنفيس لمثل هؤلاء. نعم. على كل حال، أصل مسألة التورق إجازتها خلاف الأصل، لأن ما في حل لمشاكل الناس إلا هي. حينما أجازها عامة أهل العلم يعرفون أن اللي جاي ما يبي سلعة، يبي دراهم، لكن بدلا من يقال خذ ربا دراهم بدراهم، يقال له اشتر سلعة وبيعها أنت على نظرك بشروطها المعتبرة عند أهل العلم. لكن الناس أخذوا أصل المسألة، نعم، وطبقوها على مرادهم، وبعض الأقوال لأهل العلم ساعدتهم، يقولون المعدود يكفي بعده، يكفي عده، أنت اشتريت من فلان سلعة بثمن مؤجل مرتفع وراح وقبضك إياه بعدها كما يقول بعض الفقهاء، نعم، ثم بعتها أنت على طرف ثالث اللي صاحب المحل ورجعت إليه، ثم باع على تاجر ثاني ودينها ثم رجعها إليه. وهذه معاملة سائدة في كثير من البلدان ومن غير نكير، لأن بعض المذاهب يؤيد مثل هذا الفعل، وبعض المشايخ اللي يفتون يؤيدون مثل هذا. أحسن الله إليك. الآن في البنوك لا في عد ولا نظر، لا أنا أقصد التجار اللي في الأسواق، عملية التورق الموجودة الآن في البنوك، البنوك يقولون وكلنا، ولهم ثقات توكلهم. سألني بالأمس واحد يقول جاء البنك ليقترض منه عملية تورق، وقال عنده إجازة من الهيئة الشرعية، البضاعة التي وقع عليها البيع في بلد آخر خارج المملكة. يبيعون حديد باليابان ولا خشب بالصين ولا بالبرازيل، ووكلنا نقبض لك ووكلنا نبيعك، هذا كلام كله تلاعب، هذا كله تلاعب. وأصل مسألة التورق فيها ضعف، وتزداد ضعفا بهذه التصرفات. طعام، الطعام أمره أشد، الطعام أمره أشد. وهنا قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. قولوا باب عندك شيء؟ إيه؟ استأجرها، لكن المشتري الثاني ينقل، ينقله إلى محل ثاني. ما لا ما يكفي، المقصود ما هو بالشاحنة الوسيلة نقل، ما هي المقصودة، المقصود أن المكان الذي بيع فيه ينقله إلى مكان آخر. لو نزلها من الشاحنة جنب، أو ينزلها في مكان ثاني، ما هو بنفس المكان، ما في نفس المكان، ما هو بنفس المكان. ولا في الأصل يعني لو أردنا أن ندقق، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم إلى مكان تملكه. ما حتى ينقلوه. نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. ننقل. قوله باب منتهى التلقي أي وابتدائه. وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب، وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من السوق أخذا من قول الصحابي أنهم كانوا يبتاعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقله، ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق، فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز. فإن خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد، فإن خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي. وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد، والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم. وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر. والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا كما هو ظاهر الحديث، وهو قول أحمد وإسحاق. وعن الليث: كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق. قال أبو عبد الله والمصنف: قوله هذا في أعلى السوق حديث جويري عن نافع بلفظ كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام الحديث. قال البخاري: وبينه حديث عبيد الله بن عمر عن نافع أي حيث قال كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق الحديث مثل. وراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان لإطلاق قول ابن عمر كنا نتلقى الركبان، وهذا تقدم نسبته إلى حنفية، نسبته إلى حنفية كنا نتلقى الركبان، ولا دلالة به لأن معناه أنهم كانوا يتلقونه في أعلى السوق، في أعلى السوق كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. وقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، فدل على أن التلقي الذي لم ينه عنه إنما هو بلغ ما بلغ السوق، والحديث يفسر بعضه بعضا. ودع الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بينهما بوقوع الضرر لأصحاب السلع وعدمه. قال: فيحمل حديث النهي على ما إذا حصل الضرر، وحديث الإباحة على ما إذا لم يحصل، ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري والله أعلم. تنبيه: وقع قول البخاري هذا في أعلى السوق عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية أبي ذر، ووقع في رواية غيره عقب حديث جويري وهو الصواب. أحسن الله إليك. النهي عن التلقي هل هو خاص بما يحتاج إليه الناس ولا في كل شيء؟ الحديث عام، الحديث عام. نعم. طيب معروف معروف هذا معروف ومطروق يتفقون يكادون يتفقون وبعضهم ينقل الإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونجد في بعض تصرفات أهل العلم التعويل على السبب وقصر العام على سببه لماذا؟ لأن عمومه معارض بخصوص أصرح منه عمومه معارض بخصوص حينئذ يقدم الخاص على العام ويلجأ إلى الخاص خصوص السبب لأن العموم معارض لأن العموم معارض ذكرنا مثال رددناه مرارا كل الأخوان حفظوه حديث صل قائما فإن لم تستطع بقاعدة فإن لم تستطع فلا جنب خذ منه أهل العلم أن صلاة الفريضة لا تصح إلا من قيام مع القدرة لا تصح إلا من قيام والقيام مع القدرة أول أركان الصلاة أول أركان الصلاة القيام مع القدرة وهذا في الفريضة بالنسبة للقادر طيب ماذا عن المتطوع القادر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة ما الذي أخرج المتطوع القادر من حديث عمران بن حسين صل قائما الحديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم نظرنا في سببه وسببه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فرأهم يصلون من قعود فقال صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة من على النصف من أجل صلاة القائم حمل أو قصر على سببه سببه يدل على أنه نفل ما يصلون والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعد جاء دل على أنه نافل الأمر الثاني دل على أنهم يطيقون القيام بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا وأما من يصلي قاعدا في النافلة ولا يستطيع القيام أجره كامل فقصر الحديث على سبب لأنه معارض بحديث عمران بن حسين مثل هذه التصرفات موجودة في كلام أهل العلم ولها نظائر فالذي كادون يتفقون عليه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا في الأصل لكن إذا عورض العموم بخصوص قدم الخصوص عليه وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل بيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل لأنه إعانة له على الإثم والعدوان والله جل وعلا أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان أيضا مسألة بيع السلاح في الفتنة بيع السلاح في الفتنة لا يجوز لأنه أيضا تعاون على الإثم والعدوان يذكر عن سفيان أنه سئل عنه فقال هو مالك بعه بمن شئت لو واحد طلعوه للإنسان عندكم جهاز لأن أذكر أنه في البخاري هو مالك بعه بمن شئت لكن مهما كان القائل به معروف أن الشريعة لا تأتي بمثله لا يمكن إلقاء مثل هذا الكلام على عواهن يتلقفه من يتلقفه ويبوء بإثمه لكن لعله لا يثبت عنه جاء في الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فكيف من يسر له أمر الآلة التي تقتل به قلت شيء أبو عبد الله ها بيعه ممن شئت هذا اللي نحفظ ها؟ تلقاه لنا فهد؟ ها؟ ما صارت فتنة إذا ترجح الأمر صارت فتنة. إذا ترجح جانب المصيب الذي يجب إعانته على الباغي عليه ما صارت فتنة إذا تبين الأمر. ها؟ شو؟ هذا الاسم، الاسم شيء مفروغ منه لأنك أعنت على قتل مسلم، ومعلوم أن المسألة تنظير ترى الآن، ما بعد مسألة تنظير، مسألة بحث. نعم، بيع السلاح في الفتنة حرام. وانت تعرف انه بتاخذ الخمر ليه؟ بيع العصير من اتخذ خمرا، فرق بين ان يكون المتخذ مسلم او ممن يتدين باباحته كالنصراني ونحوه. وش قال؟ يعني ما يتحدد استعماله في المحرم، ها؟ لأنه قد يتخذ خمر ثم يتخلل بنفسه. هذه وسائل لعل محمول على مذهب الحنفية في جواز بيع الخمر ممن يتدين بيع الخمر على الذمي. بيع الخمر على الذمي عندهم يجوز، لعل يحمل. على كل حال المحرم لا يجوز التعاون على تداوله. قال: ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد. نهى عن بيع وشرط، قال: ولا شرطان في بيع. جاء النهي عن الشرط الواحد، وجاء النهي عن الشرطين، وجاء ما يدل على جواز الشرط في البيع. عندنا شروط البيع والشروط في البيع. الشروط، شروط البيع هذه مفروغة، مفروغ منها السبعة، وأنه لا بد من توافرها ليصح العقد، وليس البحث فيها، لكن كلام فيش الشروط في البيع. ما المراد بالشرط المنهي عنه، ولما المراد بالشرطين؟ المصنف مال إلى أن البيع لا يبطل إلا بشرطين، ولا يبطل بشرط واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى الجمل من جابر، اشترط جابر حملانه إلى المدينة، يحمله إلى المدينة، يركبه إلى المدينة، هذا شرط، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فماذا عن نهى عن بيع وشرط؟ هل يتناول مثل هذا الشرط أو يحمل على شرط كما قال بعضهم ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد؟ وقال: أبيعك هذا الجمل على أن لا تستعمله، أو على أن توقفه، هذا ينافي مقتضى العقد، أو على أن تتصدق بلحمه على كذا، يشترط عليه، هذا ينافي مقتضى العقد. نعم، والشرطان يبطل البيع إذا كان فيه شرطان. طيب، اشترى الحطب وقال احمله إلى البيت وكسره، اشترط عليه أن يحمله وأن يكسره. اشترى الثوب واشترط عليه أن يفصله وأن يخيطه، ها؟ شرطان في بيع، هذا شرطان في بيع. خلنا نطلعها من النهي. كيف نطلعها من النهي؟ طيب ثلاث شروط، أربعة شروط، وعلى ما يحمل شرطان في البيع؟ شرطان في بيع، أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، وإذا قال أبيعك بكذا على أن أخذ منك الدينار بكذا، هذا أيضا شرط. ها؟ بيع وصرف. وإذا قال أبيعك بكذا على أن أخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، على أن يكون الدينار بكذا درهم، يشترط عليه لا يزيد ولا ينقص. نعم، ما هو بحديث أثري. هاي الكراهة هذه معروفة، كل العلماء على هذا، لكن الإشكال فيما ينسب إلى سفيان، لو مالك بيعه ممن شئت، هذا الإشكال اللي نبحث عنه. وإذا قال أبيعك بكذا على أن أخذ منك الدينار بكذا، يعني هل من أهل العلم من يبطل مثل اشتراط حمل الحطب وتكسيره؟ ها؟ على عالم بناء على هذا، بناء على النهي عن الشرطين، لكن بناء على شرط واحد، تشتري منه الحطب وتشترط عليه أن يحمله إلى بيتك، شرط واحد. ها؟ أيوه، شرط واحد. ويعارضه حديث جابر، حديث جابر، ولذلك قال المؤلف يبطل البيع إذا كان فيه شرطان، شرطان مباحان مثل الخياطة والتفصيل ومثل الحمل والتكسير بالنسبة للحطب. هو في مصلحة المتعاقدين، كلهم مستفيد، ولا في معارضة لأصل العقد ولا لمقتضاه، لكن على ماذا يحمل البيع الذي فيه شرطين؟ ها؟ قالوا بيع العين من صوره، وما ذكره المؤلف من صورها أيضا. وإذا قال أبيعك بكذا على أن أخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، لكن من غير مشارطة، غير مشارطة يجوز، لأنه إذا باع عليه السلعة بالدراهم واستوفى القيمة بالدنانير لا بأس على أن لا يفترق وبينهما شيء، والحديث في سنن أبي داود، ومنهم من غمزه ترى ما يسلم بعد، من أهل العلم نتكلم فيه الحديث، كنا نبتاع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، فقال لا بأس إذا لم تفترق وبينكما شيء. البلو السفل وين عبد الله بسم الله لك عبد الله وين السفل السلام الثالث مهم موجود، لا ترجعوا يمين ولا يسار، ترجعوا يمين ولا يسار، ولا ما نقول الدرج الثاني ولا شو ما عندك؟ لا ما هو بدا تحته صوت. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه مما يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة أي على علم بالسبب الموجب لدخوله. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث بريدة بن زياد حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذ خمر فقد تقحم النار على بصيرة. والحديث دليل على تحريم بيع العنب من يتخذ خمر خمرا لوعيد البائع بالنار وهو مع القصد محرم إجماعا. وأما مع عدم القصد فقال الهدوية يجوز البيع مع الكراهة ويؤول ذلك بأن ذلك في الشك أو مع الشك في جعله خمرا. وأما إذا علم فهو محرم يقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية ما لا يفعل إلا المعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا. وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه جاهز. كيف؟ قول فإنه لا يجوز. وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون به على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه يعني مبادرة بسلاح أنكى بسلاح أنكى منه. شو هذا ايه ابن حجر يحسنه رواه الطبراني بإسناد الحسن والمعنى صحيح المنع منه صحيح. يعني هل مثل هذا يحتاج الى حديث؟ افترض المسألة ما فيها نص تعرف ان هذا بيتخذ الخمر اليس هذا هو التعاون على اثم العدوان؟ لو المسألة تنجر إلى معاملات كثيرة لا تنتهي. جاء شخص استأجر منك محل ويبي يبيع فيه محرمات نفس الشيء تعاون على إثم العدوان. يبي يستأجر منك بيت ويبي يزوي فيه محرم أو يخفي شيء محرم أو يؤوي فيه محرم أمور لا تتناهى ومردها كلها إلى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. توسع بعض من يفتي ويقول إذا كانت العين متعددة الأغراض والمنافع أنت ما عليك أجرتك عليه إثمه. لكن هذا توسع غير مرضي. مسألة الحكاية تحتاج إلى إثبات إيه لابد من صحة سند القول وثبوته عنه. ثم نرجع إلى أصل المسألة الضرر المرتب على ذلك الراجح أو مرجوح مسألة في تحكيم قواعد الشريعة. هو موجود من حديث البلوغ لكن ما وجدناه في حد يحفظ البلوغ شو الحديث كنا نبتاع الإبل بالدراهم ونستوفي الدنانير قال لا بأس إذا لم تفترقا وبينكم شيء. قال رحمه الله عنه عن ابن عمر قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقية فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير قال آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. ودليل على أنه يجوز أن يقبض عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم المشتري في ذمته دنانير وهي الثمن ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس. وبوب أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق ولفظه كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع الدراهم وأخذ الدنانير. وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. وفي دليل على أن النقدين جميعا غير حاضرين والحاضر أحدهما. فبين صلى الله عليه وسلم الحكم بأنهما إذا فعل ذلك فحقه ألا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في ذمته. فلا يجوز أن يقبض البعض من الذهب ويبقى البعض في ذمة من عليه الدنانير عوضا عنها ولا العكس لأن ذلك من باب الصرف والشرط فيه ألا يفترقا وبينهما شيء. وأما قوله في رواية أبي داود بسعر يومها فالظاهر أنه غير شرط وإن كان أمرا أغلبيا في الواقع يدل على ذلك قوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن بسعر يومها ولو اختلفت عن سعرها في وقت العقد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة الصحاح والترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه أي الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه يعني الذي أخرجه الحاكم أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. قد رواه جماعة استغربه النووي والحديث اشتمل على أربع صور. نهى عن بيع على صفتها الأولى سلف وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها. وصف الأولى سلف وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. سلف وبيع يقترض منه من أجل يشتري منه. والثانية شرطان في بيع اختلف في تفسيرهما فقيله أن يقول بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئة فافترقان من غير أن يجزم بأحدهما بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئة. وقيل هو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يهب يعني مخالف مقتضى العقد. وقيل هو أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا. وذكره في شرح نقلا عن الغيث في النهاية لا يحل سلف وبيع. ومثل أن يقول بعتك هذا العبد ألف على أن تسلفني ألفا في متاع أو على أن تقرضني ألفا لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل حد الجهالة ولأن كل قاض جرب ما فعل فهو ربا ولأن في العقد شرطا ولا يصح. وقوله ولا شرطان في بيع فسره في النهاية بأنه كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين وكالبيعتين في بيع. والثالث قول ولا ربح ما لم يضمن إلى آخره. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.